الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها تملك أرضا واحتاجت، فقامت هذه واشترت الأرض من أمها برأس مالها، والآن نقص قيمتها عن السابق، وهي لم ترى هذه الأرض لأن الوكيل لها ولأمها أخوها ولم يكتب الأرض باسمها، ويقول أنت وأمي واحد، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، لقد فصل الله عز وجل هذا الأمر بإيجاب الكتابة على البيع والشراء، فقال الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمثل هذه الحقوق لا بد فيها من الضبط بالكتابة أو الإشهاد، لأن ترك هذه الحقوق بلا كتابة ولا إشهاد يفضي إلى تضييعها وذهابها على أصحابها، وتضييع الحقوق لا يجوز شرعا، لأن من مقاصد الشرع الضرورية حفظ المال، فلا يجوز للإنسان أن يضيع المال بخلط الحقوق فيما في بعضها ببعض. فعلى الوكيل هداه الله وهو هذا الأخ أن يبادر الآن بكتابة الأرض عند الجهات المعنية، وهي كتابة العدل أو المحكمة الشرعية، ينقل الأرض من اسم أمه إلى اسم أخته، لأن الأم الآن لا تملكها، وإنما الأخت التي تملكها، فعليه أن يبادر بذلك هداه الله، ولا يجوز له أن يعطل هذا الحق بأي حجة من الحجج. فإن نقلها باسم أختك، فإن نقل الأرض باسم الأخت لا ينقص من قدر الأم في قلبها، فلا تزال هي أمها، فلا تزال هي أمها، ولا تزال لها حق البر والإحسان والرعاية والصيانة، فهذه حقوق مستقلة عن حق كتابة الأرض باسم الأخت التي هي المشترية والمالكة الحقيقية. فإذا لا نخلط بعض الحقوق ببعض، فحق الأم هو البر والإحسان وتحريم العقوق، وحق الأخت أن تكتب الأرض باسمها. فبادروا بارك الله فيكم بكتابة الأرض باسمها، إلا إذا رأت الأخت شيئا غير ذلك فلها ذلك، لكن الكتابة لا بد منها، الكتابة لا بد منها حتى تتميز الحقوق ويحفظ كل أحد حقه، فإن الأعمار بيد الله تبارك وتعالى، ولا ندري ربما تخترم الأخت فتموت أو تخترم الأم فتموت، فيكون عدم كتابة الحقوق وردها إلى أهلها وإثباتها بأسماء أصحابها سببا لتنازع الورثة في من بعدهم. فسدا لذريعة ذلك لا بد أن تثبت الحقوق في الجهات المخولة بإثبات الحقوق لأصحابها. قل الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذه الأمانة التي حملتك أيها الأخ أختك إياها يجب عليك بارك الله فيك أن تؤديها حق أدائها، ومن حق أدائها أن تثبت الأرض باسمها عند كتابة العدل، فبادر بذلك ولا تتوانى، والله أعلم.